قال رحمه الله قال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء عطاء بن ابي رباح اذا اجله في القرض جاز. التاجيل جائز, التاجيل جائز. هنا فيه شبهه وذكر هذه المساله لا خفاء, ما خفاء لا خفاء فيه, يعني معناه انك اجلته الى اسبوع, قلت الاسبوع القادم تاتيني لهذا القرض واتفق معك, فاذا جاء ذلك اليوم قال اخرني الى الاسبوع القادم الى الشهر, جاز ذلك التاخير. هذا لماذا؟ لان بجانبه اعمال الجاهليه اذا استسلم, اذا اقرض او يعني تعامل بالسلم, سلم ما يسمونه سلم او سلف, فاذا جاء الاجل يقول له هل تقضيني او ترادي؟ لا لا لا انا ارادي, ما اجد الان ادفع لك, فقدني على كل عشره كذا, على كل مئه كذا, وتاتيني في السنه القادمه الى اخره. واذا جاء السنه القادمه يضاعف عليه كله, هل ترادي ام تدفعه؟ وهكذا بهذا كانوا يتعايشون. فجاء الله سبحانه وتعالى بالشريعه السمحه التي يعني توصف بين المتخاصمين او المتعاملين بالعداله والنصف بينهما, فحرم الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم يعني, فالله سبحانه حرم ذلك وشنع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ربا ربا الجاهليه موضوع تتهدد من هذه, واول ربا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله الى اخره, فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه الله في كتابه فصار حراما. اما هذا لا يدخل في هذا, لان ذاك يقول هل تمد في الاجل ال امدك في الاجل تمد معي وتزيد في المبلغ, واما هذا لا, هذا نفس القرض يقول له لما جاء الاجل هل تقضيني يا فلان؟ قال لا ما اجد اليوم, يعني امهلني. هذا جائز لانه في مقابل شيء ربوي, وانما هو مجرد توسيع يعني, فنظيره لا ميسره, وان كان بعسرني فنظيره لا ميسره, هذا جائز احسان. قال رحمه الله تعالى باب المكاسبين وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله, اي ما كتبه الله سبحانه وتعالى في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم شرط باطل, هذا لا يعتبر. واما الشرط المناسب فمثلا يكاتبه على 100 دينار, على 100, على 1000 ريال مثلا, وينجم عليه كل سنه يعني 100 ريال وكل شهر كذا, هذا جائز مناسب. اما ان يقول شرطا زائدا على ذلك بان كما وقع في قصه بريده رضي الله تعالى عنها فهذا ممنوع كما ياتينا البيان في الحديث. قال رحمه الله قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في المكاتب شروطهم بينهم, بين المكاتب ومكاتب اذا اشترطوا شيئا مناسبا وغير منافي للشريعه فهذا جائز على عقبه. قال له منجم, منجم نجمين ثلاثه انجم الى اخره, هذا جائز, الشرط جائز. وقال ابن عمر او عمر اما ابو واما هو شك من الرأي, كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وان اشترط 100 شرط ما ينفع. قال ابو عبد الله وقال ابو عبد الله صاحب الكتاب البخاري عن كليهما عن عمر وابن عمر ما في شك, عمر قال قال هذا الكلام وقاله ولده ابن عمر رضي الله عنهما. وفي سهل المنتدى قال حدثنا علي بن عبد الله المديني ابو الحسن البصري قال حدثنا سفيان بن عيينه عن يحيى بن سعيد الانصاري من الطبقه الخامسه عن عمره بنت عبد الرحمن الانصاريه المدنيه عن عائشه رضي الله عنها, هذا الاسناد من لطائفه فيه انه مسلسل من يحيى الى اخره بالمدنيين, وفي رواية تابعي عن تابعية, وفي عائشة رضي الله تعالى عنها أفضل نساء أو أفقه نساء الأمة ومن المكثرين السبعة, روت 2210 حديث, هذه بعض لطائفه. وأما الأولان, وأما صبيان فهو مكي أصله كوفي مكي, وأما علي المديني فهو بصري. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتتها بريرة, أتتها هذا يسمى التفات, والظاهر أن تقول أتتني, أتتها بريرة بنت صفوان تسألها بكتابتها, فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي, يعني معناه جاءت بريرة كانت كاتبت أهلها على 9 أواكن كل سنة أبية, فقالت جاءت إلى عائشة رضي الله عنها هل تفعلي خيرا؟ قالت ماذا؟ إن أهلك كاتبوني على 9 أواكن فهل تدفعين ذلك وتتفضلين علي وتحسني إلي؟ فقالت أبشر, لكن بشرط أن يكون الولاء لي, اذهبي فأخبريهم بذلك فأنا أدفع دفعة واحدة ما هو مجزأ 9 سنين. ف

الفتوى هو هذا شرع الله وهكذا. لكن أنت لا يحب لك أن تقدم عليه، والتقوى غير هذا. فالتقوى غير هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بظاهر الشريعة على ولد بن فراش ونسبه إلى زمعة وشكله ذاته، فقال لسودة: هو وإن كان ظاهرا بظاهر فراش لأبيك أخاك لا ينظرك، لأنه أجنبي في الحقيقة. فمن هنا ترجم البخاري في كتاب البيوع باب باب الورع عن الشبهات، وأورد هذا الحديث، يعني لأن باب البيع، البيع والشراء يصير فيه ليه؟ الغش والخديعة والتلبيسات والتبليسات. فلذلك عقد باب مستقلا لهذا ليتوارع الناس، لأنه ليس حسب الظاهر وإنما هو الحقيقة غير الظاهر. ولذلك إن شاء الله سبحانه قال: إنما أحكم لكم حسب ما أسمى من الجاوة، فمن قضى يسله بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أبغي له بقطعته فإنما قطعته من النار. فهذا، ولذلك اعتمد بعض الناس من السلف إلى حتى هو مذهب إلى الآن، وهو أن قضاء القاضي يبيح حرام، وهذا غير صحيح. هناك قضاء القاضي له وجه مثل هذا، وهناك فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هو حرام، حرام عليه. فإذا إذا قضى القاضي على حسب ما يظهره من البينة وقالوا خداعة وظهر له أنهم أذكياء إلى آخره، لا يبيح مال المسلم، وإنما الورع خلاف هذا. فلذلك سودته ما رأى إليها، ما نظر إليها حتى ماتت، حتى ماتت ما نظر إليها عملا بوصي. ولكن الحكم الظاهر نعم، فإذا فلو سئلنا عن هذا نقول له الورع مثل هذا هو هكذا. وأما أن يكون أخاك مثلا وينظر إليك، هذا ظاهر نجس، ظاهر نجس. وخاصة إن أمهات المؤمنين وشددوا في حقهن ما لا يشدد في غيرهن، ممكن يكون مثل هذا، أو نقول الورع هو هذا. قال ماذا قال؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان عهد الي فيه، فقال عبد بن زمعة اخي ولي وابن والدك ابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة اخوك يعني، الولد الفراش لظاهر الحجر اي الخيبة. من العلماء من يفسر هذا الحجر الرجل، وهذا غلط في التفسير، لان كل زان لا ارجم، وانما ارجم الزان متى؟ الى احسن. اذا هذا التفسير عام للمحسن وغير المحسن، الولد هي العاهر الزاني، الحجر اي الخيبة لا حظ له ولا حق له في زناه، هذا هو المعنى. اذا ما يفسر بالرجم. ثم قال سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عن ام المؤمنين: احتجبي منه بما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله حتى مات. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازة. يعني الوصية تكون عند مرض الموت الوصية، وما قبل ذلك يعتبر إقرارا، وما إلى ذلك غير حكم يختلف، ويعتبر إذا كان في مرض موته نافذا. وهذا مرض الموت ينقسم قسم: قسم يعي ويتكلم وعقله واعي، وقسم يعي ولكنه لا يتكلم، أخرس أو حبس لسانه. ففي مثل هذه الحالة نعتبر إشارته نافذة إذا فهمت. أقاربه وأولاده والذين كانوا حوله عرف أن أشار مثلا بيده هذا بفلان مثلا، وفهم ذلك ينفذ ذلك، ولا يشترط أن يتلفظ بلفظه بقوله. فيقول: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، لما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكاد ذلك اليهودية بإشارة الأمة إلى بقولها نعم، إشارة ما تكلمت. وبسهل مضطفى على حدثنا حسام أبي عباد هذا بصري نزيل مكة هذا صدوق أختنا الطلبة العاشرة قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين. سبب ذلك أن جارية كان عند أوضاح، أوضاح هذا الزينة البيت البصر المرأة أوضاح، فذلك اليهودي لما رأها وحدها أراد أن يأخذ هذه الأوضاح، وما وجد سبيلا تصيح عليه إلا أن يقتلها، فأبزعها وردها بالحجارة رأسها حتى ماتت، حتى كادت تموت يعني، وأخذ أوضاحها وراح. فجاء الناس ويغيثونها فوجدوها قد كادت تموت، فماذا؟ فقالوا: تتكلم ما تتكلم. فإذا قالوا لها: هل فعل بك فلان؟